السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند تعريف كلمة السنة اصطلاحا، تقدم في اللقاء الماضي من ذكر كلمة التوحيد وأصول الدين، واليوم بإذن الله والليلة بإذن الله تبارك وتعالى سنشرح في تعريف كلمة السنة. قال أولا: السنة لغة هي الطريقة والسيرة المسلوكة محمودة كانت أو مذمومة، ومنه قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، أي طريقتهم في الدين والدنيا، أي اليهود والنصارى. وكذلك السنة في اللغة مشتقة من سن يسن، ويسن سنا فهو مسنون، وسن الأمر بمعنى بينه. والسنة أيضا هي العادة، قال تعالى: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، أي هكذا عادتنا في الذين كفروا برسلنا وآذوهم بخروج الرسل من بين أظهرهم يأتيهم العذاب. والسنة في الاصطلاح، أي في التعريف الشرعي، تطلق على معان منها الشريعة، وبهذا المعنى جاء قولهم: الأولى بالإمامة الأعلم بالسنة، أي بأحكام الشرع، وأيضا من إطلاقاتها الطريقة المسلوكة في الدين، فتنتظم المستحب والمباح، بل الواجب والفرض أيضا. قال: والسنة في اصطلاح المحدثين ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، سواء كان ذلك قبل البعثة أو بعدها. هذا عند المحدثين، ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، سواء كان قبل البعثة أو بعدها. وهي بهذا ترادف الحديث عند بعضهم. قال: ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول، ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، سواء أو سيرة، سواء كان ذلك قبل البعثة أو بعدها. مثال القول: ما تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم في مختلف المناسبات مما يتعلق بتشريع الأحكام، كقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. ومثال الفعل: ما نقله الصحابة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون العبادة وغيرها، كأداء الصلوات: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما قال عليه الصلاة والسلام. ومثال التقرير: ما أقره الرسول عليه الصلاة والسلام من أفعال صدرت عن بعض أصحابه بسكوت منه مع دلالة الرضا أو بإظهار استحسان وتأييد. التقرير المقصود بالتقرير سكوت النبي صلى الله عليه وسلم وتركه الإنكار على قول أو فعل وقع بحضرته أو في غيبته وبلغه أو تأكيده بالرضا وإظهار الاستبشار به أو استحسانه. ومن أهل العلم وإن لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حجة، لأن الله تبارك وتعالى مطلع على ذلك، وجبريل ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأنه كما هو متقرر عند أهل العلم المعتبرين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في حق المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقر على باطل عليه الصلاة والسلام. فإذا وقع أمر أمامه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وسكت فله حكم الرفع، بمعنى له حكم السنة، لأنه كما تقدم من تعريف السنة في اصطلاح المحدثين ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فتدخل السنة التقريرية في السنة. ومن ذلك قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نتقي الحديث والانبساط مع نسائنا خشية أن ينزل فينا قرآن، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم انبسطنا. وكذلك من هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، في أن قوما خرجوا في أمر لهم فأصيب سيد القوم من قوم يعني طلبوا منهم أن يقروهم شيئا فأبوا، فلدغ سيد القوم فذهبوا إليهم وسألوهم راق يرقي سيدهم، فقالوا هل فيكم الراق؟ فقالوا يعني منعتمون القراء، بمعنى لم تضيفون، فلا نرقي لكم حتى تجعلوا لنا جعلا يعني شيئا. فجعل أحدهم يقرأ عليه بفاتحة الكتاب ويجمع بزاقه ويدفل عليه فبرئ. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له هذا الأمر، قال عليه الصلاة والسلام: وما أدراك أنها رقية، اضربوا لي معكم بسهم. فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لفعل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. طبعا. أقر الاثنين مع الجعل والرقية يعني. الجعل لا مش من يدخل يشتغل يعني مسألة الأجرة يعني على الرقية يعني ليس هذا المقام لذكر يعني هذا الشيء. بارك الله. طيب، قال: وفي اصطلاح الفقهاء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير افتراض ولا وجوب. وعند الأصوليين تعريف السنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ومرد هذا الاختلاف في الاصطلاح إلى اختلافهم في الأغراض التي يعنى بها كل فئة من أهل العلم. فعلماء الحديث إنما بحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الهادي الذي أخبر الله عنه أنه أسوة لنا وقدوة، فنقلوا كل ما يتصل به من سيرة وخلق وشمائل وأخبار وأقوال وأفعال، سواء أثبت ذلك حكما شرعيا أم لا. وعلماء الأصول إنما بحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المشرع الذي يضع قواعد للمجتهدين من بعده ويبين للناس دستور الحياة، فعنوا بأقواله وأفعاله وتقريراته التي تثبت الأحكام وتقررها. وعلماء الفقه إنما بحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا تخرج أفعاله عن الدلالة على حكم شرعي، وهم يبحثون عن حكم الشرع على أفعال العباد وجوبا أو حرمة أو إباحة أو غير ذلك. واضح الكلام بالنسبة لتعريف السنة لغة واصطلاحا؟ يعني اختلاف أهل العلم مرده إلى ما ذكرت آنفا. علماء الحديث إنما بحثوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام كأسوة يقتدون به، فنقلوا عنه كل ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. وعلماء الأصول إنما بحثوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام من الجهة الشرعية، من جهة تشريع الأحكام، فعنوا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وعلماء الفقه إنما بحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا تخرج أفعاله عن الدلالة على حكم شرعي أي الأحكام الشرعية. والسنة هنا ترد في مقابل المسائل الاعتقادية، فمن أهل العلم من علماء الحديث من صنف في مسائل المعتقد وسمى كتابه باسم السنة، فالسنة هنا تقابل العقيدة، السنة هنا تقابل العقيدة، والسنة هنا بمعنى في مقابلة البدعة، يعني السنة أعني بذلك تقابل العقيدة يعني في التعريف، والسنة هنا عنوا بها مقابلة أهل البدعة، بمعنى السنة في مقابلة البدعة، أي أن مسائل المعتقد لا تؤخذ إلا عن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى تكون موافقة للصواب، فمن سلك غير هذا المسلك فقد ابتدع في دين الله عز وجل. ومن المؤلفات في الاعتقاد تحت اسم السنة كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى إمام أهل السنة والجماعة، وقد توفي رحمه الله تبارك وتعالى في سنة 241 من الهجرة. وكتاب أصول السنة هذا من الكتب الجليلة في باب العقيدة. قال أبو يعلى الحنبلي: لو رحل إلى الصين في طلبها لكان قليلا، أي هذه الرسالة التي صنفها الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو يعلى الحنبلي: لو رحل إلى الصين في طلبها لكان قليلا. وقد ذكر فيها الإمام جملة من مسائل معتقد أهل السنة والجماعة، واستهلها بقوله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من الكتب المصنفة في هذا الباب شرح السنة للإمام الموزني رحمه الله تبارك وتعالى، وهو من تلامذة الإمام الشافعي رحمه الله، ولد في سنة 175 من الهجرة وتوفي سنة 264 من الهجرة، وهو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى صاحب كتاب شرح السنة، ويعرف بالموزني رحمه الله تبارك وتعالى. كذلك من هذا الباب كتاب صحيح السنة للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير المشهور، توفي رحمه الله سنة 320 من الهجرة. كذلك من الكتب كتاب السنة لابن أبي عاصم رحمه الله تبارك وتعالى، توفي سنة 287 من الهجرة، وهذه كتب اعتنت بمسائل المعتقد. ومنهج المصنفين في هذه الكتب إما أنهم يذكرون ترجمة للأبواب ثم يسوقون تحتها جملة من الأحاديث والآثار التي تتناسب معه، وقد يروي هذه الأحاديث من طرق متعددة، وقد يتكلم بعضهم على الروايات وينقدها، وغالبا ما نجد العناوين وفيها إشارة إلى الرد على الفرق المخالفة، بل نجد ذلك صراحة أيضا، وأثناء الرد والمناقشة تتضح الفكرة التي عقد المصنف الباب من أجلها. فالمؤلف حين يرد ويناقش إنما هو في الحقيقة يريد أن يؤصل للعقيدة الصحيحة التي سيذكرها، يعني يعنون لباب ترجمة ثم يذكر الآيات والأحاديث. وثم من الرسائل من يذكر أصول معتقد أهل السنة والجماعة، يعني يذكر الأصل الأول والثاني والثالث كرسالة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى، أو رسالة الإمام الموزني رحمه الله تبارك وتعالى، فيذكرون مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة. فالمؤلف حين يرد ويناقش إنما هو في الحقيقة يريد أن يؤصل العقيدة الصحيحة التي سيذكرها، ولم يكن فيما يبدو من منهجهم أن يتحروا جمع الأحاديث الصحيحة في المسألة، وإنما يجمعون الروايات التي وصلت إليهم في المسألة، ولهذا وقع في بعض هذه المصنفات أو في كثير منها بعض الأحاديث الضعيفة، ويمكن أن نقول أيضا وقع فيها بعض الأحاديث الموضوعة. وهذا في الحقيقة مأخذ على هؤلاء العلماء رحمه الله تبارك وتعالى، وكان الأولى والأحرى ألا يذكروا في كتبهم إلا ما صحت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها مسألة دين وعقيدة يجب أن يعقد الإنسان عليها قلبه وأن يعتقد وجه الحق فيها لله تبارك وتعالى. وبعض أهل العلم يلتمس لهؤلاء الأئمة الأعلام بعض الأعذار في ذلك، فيقول إن الأحاديث التي ذكروها إنما هم في الحقيقة ذكروها بالإسناد، ويقولون بأن من أسند فقد برئ من العهدة، من أسند فقد برئ من العهدة، فالذي يأتي بعده ما عليه إلا أن ينظر في إسناد هذا الحديث حتى ينظر فيه أهو صحيح أو ضعيف. ومما هو جدير بالذكر أن أئمة أهل العلم المتعمقين في علم العقيدة لا يقبلون مثل هذه النصوص التي لا تثبت أو لا تصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا فيما يخص لفظ السنة من الناحية اللغوية والاصطلاحية وبعض المؤلفات التي صنفت تحت هذا الباب، وهذا كان تتمة للدرس الأول. أما الآن فنشرع في الدرس الثاني، وهو كذلك مواصلة للتعريفات الأولية لمصطلحات العقيدة الإسلامية من الفقه الأكبر وتعريف أهل السنة والجماعة وتعريف السلف. يعني إن شاء الله سنعرض لتعريف كلمة الفقه الأكبر وما يعنى بها، وتعريف كلمة أهل السنة والجماعة، والتعريف بكلمة السلف. تعريف كلمة الفقه الأكبر، قال في مختار الصحاح لمحمد أبي بكر الرازي رحمه الله: الفقه هو الفهم وقد فقه الرجل بالكسر، الفقه هو الفهم وقد فقه الرجل بالكسر. ثانيا: الفقه اصطلاحا هو العلم بأحكام الشريعة، يقال فقه الرجل فقاهة إذا صار فقيها، وفقه أي فهم فقها، وفقهه أي فهمه وتفقه إذا طلبه فتخصص به، قال تعالى: ليتفقه في الدين. يعني تعريف الفقه لغة هو الفهم، واصطلاحا هو العلم بأحكام الشريعة، يقال فقه الرجل فقاهة إذا صار فقيها. وأول من استخدم مصطلح الفقه الأكبر وأطلقه على العقيدة هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى، هو أول من استخدم مصطلح الفقه الأكبر وأطلقه على العقيدة، فقد روي عنه كتاب بهذا الاسم وهو مشهور عند أصحابه، رواه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي، وهو متن صغير يقع مطبوعا في بضع ورقات، وقد حدد فيه الإمام رحمه الله تبارك وتعالى عقائد أهل السنة تحديدا منهجية، كما رد فيه على المعتزلة والقدرية والجهمية والشيعة. نجم نحاول نفهم بين الناس كل سواء فهم وإلا كتيب ولا فهم. نتمنى علينا فترة معينة اللي هو دقيقة ولا دقيقتين حتى بما نجم نكتب. ومن بعد فسرنا الفقرة هذه من عشان كان الأخوة الموافقين على يعني خضرة كيما الحق ما نجمش توافقون على الكلام. وعلى أساسها كنا في اللقاء الماضي طرح هذا الأمر، وكانت الإجابة من أخينا الفاضل على أساس أن ستكون ثم كتب يتحصل عليها الطلبة. نعم نزلنا حالياً، نزلنا عاملين عندي ما عندي ولكن اليوم يتجاوب. نعم قال اليوم أو في القريب يعني موجودين هو في البياج اي نعم قالك في الطريق يعني ستصل بكل تفكير ما على اساس لو يعني لو ذكرت يعني مثلا انا اذكر واتعرض للشرح لكن اعلم انك قد تجد فرصه حتى تقوم بالكتابه لكن هذا ستجده في الكتاب يعني الله يبارك فيك معنا الله يبارك فيك الله يخليك فما حتى اشكال يعني يعني السنه فيما تقدم يعني الطريقه المسلوكه الطريقه المسلوكه او السيره محموده كانت او مذمومه هذا في التعريف اللغوي واصطلاحا ذكرنا عده تعريفات علماء الحديث عرفوا السنه قالوا السنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفه خلقيه او خلقيه صفة خلقية أو خلقية خلقية يعني كوصف النبي عليه الصلاة والسلام أو السيرة مطلقا سواء كان ذلك قبل البعثة أو بعدها فالتعريف هذا عندك واضح ولا؟ واضح نعم صفة خلقية مثلا ما ورد من وصف النبي عليه الصلاة والسلام كان أزج الحاجبين من غير قرن يعني ليس له عبسة هنا في الوسط وحاجباه كأنهما كوصف الهلال عليه الصلاة والسلام وكان شديد سواد العين في شدة البياض عليه الصلاة والسلام وكان عظيم الكراديس والكردوس هو ملتقى كل عظمين عليه الصلاة والسلام فهذا من وصفه عليه الصلاة والسلام والصفات الخلقية كتواضعه عليه الصلاة والسلام وحلمه ورفقه بأمته عليه الصلاة والسلام أو سيرة سواء كان قبل البعثة أو بعدها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عصم النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمور المنكرة قبل البعثة عليه الصلاة والسلام فقد حفظه من ذلك عليه الصلاة والسلام مثلا كخروجه في التجارة بمال خديجة رضي الله عنها فهذا كان قبل البعثة أو شهوده حلف الفضول الذي اجتمع عليه أهل مكة في أن ينصروا فيه المظلوم فقد شهده النبي عليه الصلاة والسلام أو مثلا ما كان بعد البعثة كهجرته عليه الصلاة والسلام نسير على نفس المنوال ولا نغير تكلمت عن أول من استخدم مصطلح الفقه الأكبر وهو الإمام أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى النعمان بن ثابت وينسب أيضا للإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله كتاب باسم الفقه الأكبر يقول عنه حاجي خليفة في كشف الظنون وهو جيد جدا مشتمل على فصول فقد قرأه بعض أهل العلم على الشيخ زين الدين الشماع ولكن في نسبته إلى الشافعي شك والظن الغالب أنه من تأليف بعض أكابر العلماء هكذا ذكر حاج خليفة رحمه الله تبارك وتعالى يعني ثم من شكك في نسبة صحة كتاب للإمام الشافعي باسم الفقه الأكبر أما المجتهد فهو عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى هو نفس الكتاب الذي يشك في نسبته لإمام الشافعي هو نفسه وينسب لإمام أبي حنيفة أو كتاب آخر ولا الظاهر أنه كتاب آخر يعني الظاهر أنه كتاب آخر إنه هنا ذكر قال وقد طبع هذا الكتاب كتاب الشافعي في القاهرة تقع مخطوطاته في 23 صفحة أوله بعد الحمد هذا كتاب ذكرنا فيه ظواهر المسائل في أصول الدين وكتاب الإمام أبو حنيفة مطبوع في بضع ورقات هذا عما يتعلق بتعريف كلمة الفقه الأكبر وأنه يعنى بها معنى كلمة العقيدة أما عن تعريف كلمة أهل السنة والجماعة تعريف كلمة أهل السنة والجماعة فالسنة في اللغة مشتقة من سن يسن ويسن سنا فهو مسنون وسن الأمر بينه وكما ذكرنا وتقدم السنة الطريقة المسلوكة أو السيرة محمودة كانت أو مذمومة ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع أي طريقتهم في الدين والدنيا وقوله عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة الحديث أي بمعنى السيرة. والسنة في الاصطلاح الهادي الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه علما واعتقادا وقولا وعملا وتقريرا. وتطلق السنة أيضا على سنن العبادات والاعتقادات، ويقابل السنة البدعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ. هذا عن تعريف كلمة السنة. أما عن كلمة الجماعة في اللغة، مأخوذة من الجمع، الجماعة مأخوذة من الجمع، وهو ضم الشيء بتقريب بعضه من بعض. الجماعة في اللغة مأخوذة من الجمع، وهو ضم الشيء بتقريب بعضه من بعض. الجماعة في اللغة مأخوذة من الجمع، وهو ضم الشيء بتقريب بعضه من بعض. يقال جمعته فاجتمع، ومشتقه من الاجتماع، وهو ضد التفرق وضد الفرقة. والجماعة العدد الكثير من الناس، وهي أيضا طائفة من الناس يجمعها غرض واحد. والجماعة العدد الكثير من الناس، وهي أيضا طائفة من الناس يجمعها غرض واحد. والجماعة هم القوم الذين اجتمعوا على أمر ما، يعني فيها معنى الاجتماع. أما عن الجماعة في الاصطلاح، جماعة المسلمين وهم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، الذين اجتمعوا على الكتاب والسنة وساروا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا. الجماعة في الاصطلاح جماعة المسلمين وهم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، الذين اجتمعوا على الكتاب والسنة وساروا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. وقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين وحثهم على الجماعة والائتلاف والتعاون، ونهاهم عن الفرقة والاختلاف والتناحر، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بحبل الله أي بدينه وكتابه. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن هذه الملة ستفترق على 73، ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة. وقال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وقال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. المهم أن تكون على الحق، على الكتاب والسنة. قال عبد الله بن مسعود: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. فالإنسان لا يستوحش الطريق لقلة السالكين فيه. الإنسان المسلم المتمسك بعقيدته لا يستوحش الطريق لقلة السالكين فيه، بل يكون على بينة من أمره ويكون راسخا في معتقده. فأهل السنة والجماعة هم المتمسكون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ومن تبعهم وسلك سبيلهم في الاعتقاد والقول والعمل، والذين استقاموا على الاتباع وجانبوا الابتداع، يعني سلكوا مسلك الاتباع وجانبوا الابتداع في الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهم باقون ظاهرون منصورون إلى يوم القيامة، فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال، فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال. فأهل السنة والجماعة هم الذين اتبعوا السنة وقاموا بها واجتمعوا عليها. أهل السنة والجماعة هم الذين اتبعوا واقتفوا آثار السنة واجتمعوا عليها. فمن هنا جاءت التسمية أهل السنة والجماعة. واضح الكلام؟ ومختلف الفرق كلهم يدعي أنه متبع للكتاب والسنة. وسبب هذا التنازع في هذا الأمر والانتساب إلى هذا اللقب من أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم هم الطائفة الناجية المنصورة، فكل يريد أن يكون من هؤلاء الطائفة وإن كان أبعد ما يكون عنها. فقال: ذكرنا أن أهل السنة والجماعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم بإحسان مما سلكوا نفس الطريق ونهجوا النهج الذي كان عليه الصدر الأول. وقلنا بأن النجاة لهذه الطائفة أي طائفة أهل السنة والجماعة لما كان الأمر كذلك، وثبت أن النجاة لهذه الطائفة ادعى كثير من الطوائف والفرق أنهم هم الفرقة الناجية وأنهم أهل الحق، وتسمى بعضهم باسم أهل السنة والجماعة. ولهذا نجد أن كل طائفة تدعي أنها الفرقة الناجية وأن الحق معها، ولكن الفاصل في ذلك كله اتباع منهج سلف هذه الأمة. يعني كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك، يعني كل يدعي اتباع الكتاب والسنة، لكن ما هو الفيصل في هذه المسألة؟ اتباع ولزوم منهج الصحابة رضي الله عنهم والتابعين من بعدهم، لأنهم هم أعرفوا الخلق وأفهموا الخلق لمراد الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنلتزم بمنهجهم وفهمهم في مسائل الاعتقاد وغير ذلك. فمن وافق قوله ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه فهو الحق، ومن خالف قوله قول فهو مردود على صاحبه. ومن مميزات أهل السنة والجماعة، من مميزات أهل السنة والجماعة أي بمعنى بما يعرفون عن غيرهم، أنهم أهل الوسط والاعتدال بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والجفاء، سواء أكان في باب العقيدة أم الأحكام أو السلوك، فهم وسط بين فرق الأمة، كما أن الأمة وسط بين الملل، كما أن أمة النبي عليه الصلاة والسلام وسط بين سائر الأمم، كذلك أهل السنة والجماعة وسط بين فرق هذه الأمة. كذلك مما يميزهم اقتصارهم في التلقي على الكتاب والسنة والاهتمام بهما والتسليم لنصوصهما وفهمهما على مقتضى منهج السلف. يعني اقتصارهم في التلقي على الكتاب والسنة والاهتمام بهما والتسليم لنصوصهما، أي أن أهل السنة والجماعة يتلقون مسائل المعتقد من الكتاب والسنة، لا يخرجون عن هذين الأمرين، فالعقيدة إما أن تؤخذ عن الكتاب أو السنة، فهم يقتصرون في مصدر التلقي على الكتاب والسنة، فيهتمون بهما ويعظمونهما وفهمهما على مقتضى منهج السلف كما ذكرت من فهم الصحابة والتابعين. كذلك من مميزات أهل السنة والجماعة تعظيمهم للسلف الصالح، تعظيمهم للسلف الصالح واعتقادهم بأن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، تعظيمهم للسلف الصالح واعتقادهم بأن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. لماذا طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم؟ لأنهم كانوا أعلم الخلق بمراد الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فآمنوا بما ورد في الكتاب والسنة ولم يتعدوهما إلى غيرهما. كذلك من مميزات أهل السنة والجماعة جمعهم بين النصوص في المسألة الواحدة ورده من المتشابه إلى المحكم. كذلك من مميزات أهل السنة والجماعة حرصهم على نشر العقيدة الصحيحة والدين القويم وتعليمهم الناس وإرشادهم والنصيحة لهم والاهتمام بأمورهم. كذلك من مميزات أهل السنة والجماعة هذه يعني زيادة يعني من باب يعني يعني أنهم أعظم الناس صبرا على أقوالهم ومعتقداتهم ودعوتهم. عندهم صبر وحلم في الدعوة إلى الله عز وجل، يتصفون بالحلم والرفق واللين. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكذلك حرصهم على الجماعة والألفة ودعوتهم إليها وحث الناس عليها، حرصهم على الجماعة والألفة ودعوتهم إليها وحث الناس عليها ونبذهم الاختلاف والفرقة وتحذير الناس منها. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كذلك من مميزات أهل السنة والجماعة محبة بعضهم لبعض وترحم بعضهم على بعض وتعاونهم فيما بينهم وسد بعضهم لنقص بعض، ولا يوالون ولا يعادون إلا على الدين. من مميزات أهل السنة والجماعة محبة بعضهم لبعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. لا يؤمن أحدكم، أي الإيمان الكامل، حتى يحب لنفسه ما يحبه لأخيه. وترحم بعضهم على بعض، فأهل السنة والجماعة يترحمون على أهل العلم إذا ذكروهم اعترافا بفضلهم وتعاونهم فيما بينهم وسد بعضهم لنقص بعض. وبالجملة فهم أحسن الناس أخلاقا وأحرصهم على زكاة أنفسهم بطاعة الله تعالى، وأوسعهم أفقا وأبعدهم نظرا، وأرحبهم بالخلاف صدرا، وأعلمهم بآدابه وأصوله. وصفوة القول في مفهوم أهل السنة والجماعة أنها الفرقة التي وعدها النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة من بين الفرق. صفوة القول في مفهوم أهل السنة والجماعة أنها الفرقة التي وعدها النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة من بين الفرق، ومدار هذا الوصف على اتباع السنة وموافقة ما جاء بها من الاعتقاد والعبادة والهدي والسلوك والأخلاق وملازمة جماعة المسلمين. وبهذا لا يخرج تعريف أهل السنة والجماعة عن تعريف السلف، وهذا هو المعنى الأخص لأهل السنة والجماعة، فيخرج من هذا المعنى كل طوائف المبتدعة وأهل الأهواء كالخوارج والجهمية والقدرية والمعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع ممن سلكوا مسلكهم. فالسنة هنا تقابل البدعة، يعني السنة هنا تقابل ماذا؟ البدعة. والجماعة تقابل الفرقة. السنة تقابل البدعة والجماعة تقابل الفرقة. فأهل السنة والجماعة هم الذين اقتفوا آثار النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا بها واجتمعوا على ذلك، فخرج بذلك من ابتدع في دين الله عز وجل وأتى بأمور محدثات، وكذلك الذي فرق صف أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فالسنة هنا تقابل البدعة والجماعة تقابل الفرقة، وهو المقصود في الأحاديث التي وردت في لزوم الجماعة والنهي عن التفرق. فهذا الذي قصده ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تبارك وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل البدعة والتفرقة. نكتب هذا الكلام: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فسرها ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، ما تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. واضح الآن فيما يخص تعريف أهل السنة والجماعة؟ ثم أحد عنده إشكال؟ أخونا الحبيب بارك الله فيك. بارك الله. طيب، ومن خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني بمعنى لماذا عقيدة أهل السنة والجماعة أولى بالاتباع والتمسك بها؟ فقال: العقيدة الصحيحة هي أساس هذا الدين. يعني نركز في هذا الكلام، أهم شيء الفهم. العقيدة الصحيحة هي أساس هذا الدين، وكل ما يبنى على هذا الأساس، وكل ما يبنى على غير هذا الأساس، أي ما يبنى على غير العقيدة الصحيحة، فمآله الهدم والانهيار. ومن هذا نرى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بإرساء هذه العقيدة وترسيخها في قلوب أصحابه طيلة عمره، وذلك من أجل بناء الرجال على قاعدة صلبة وأساس متين. وظل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يتنزل عليه الوحي 13 عاما يتحدث عن قاعدة أو عن قضية واحدة لا تتغير، وهي قضية العقيدة والتوحيد لله تعالى والعبودية له. وهذا كان من مميزات السور المكية، الاعتناء بمسائل التوحيد ومسائل البعث والنشور والجنة والنار، إذ أن المخاطبين بذلك كانوا أهل كفر وشرك. فظل النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى العقيدة الصحيحة ويؤصل ذلك في قلوب الناس، ومن أجلها ولأهميتها كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة لا يدعو إلا إليها ويربي أصحابه عليها. وترجع أهمية دراسة عقيدة السلف الصالح إلى أهمية تبيين العقيدة الصافية وضرورة العمل الجاد في سبيل العودة بالناس إليها وتخليصهم من ضلالات الفرق واختلاف الجماعات، يعني الرجوع إلى المنبع الصافي، الرجوع إلى المنبع الصافي وهو الكتاب والسنة. فالعقيدة على منهج السلف الصالح، يعني على منهج أهل السنة والجماعة، لها مميزات وخصائص فريدة، وخصائص فريدة تبين قيمتها وضرورة التمسك بها. أولا، إنها السبيل الوحيد للخلاص من التفرق الذي تعيشه الأمة وتوحيد صفوف المسلمين عامة والعلماء والدعاة خاصة، حيث هي وحي من الله تبارك وتعالى، وما كان عليه الرعيل الأول من الصحابة الكرام، وأي تجمع على غيرها مصيره ما نشاهده اليوم من حال المسلمين التفرق والتنازع والاختلاف. قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالمراد بالمؤمنين في هذه الآية ابتداء هم الصحابة رضي الله عنهم، فلا بد من لزوم منهجهم وعدم مشاقتهم. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وكما ذكرت، المراد بالمؤمنين في الآية ابتداء هم الصحابة رضي الله عنهم، إذ أن التنزيل كان يتنزل وهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهم المخاطبون بهذه الآية ابتداء. وثانيا، أي هذه العقيدة توحد وتقوي صفوف المسلمين وتجمع كلمتهم على الحق وفي الحق، لأن الله سبحانه وتعالى قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولأن الفرقة لا توصل إلا إلى الاختلاف والتنازع وذهاب الريح والفشل. ولذا فإن من أهم أسباب اختلاف المسلمين اختلاف مناهجهم وتعدد مصادر التلقي عندهم، فتوحيد مصدرهم في العقيدة والتلقي سبب مهم لتوحيد الأمة. وكذلك من مميزات هذه العقيدة اليسر والسهولة، يفهمها كل الناس، وهذه العقيدة تربط المسلم مباشرة بالله تبارك وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام وبحبهما وتعظيمهما وعدم التقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن عقيدة أهل السنة والجماعة منبعها قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا بعض ما تيسر من ذكر بعض مميزات عقيدة أهل السنة والجماعة وما تقدم من تعريف أهل السنة والجماعة. تم حد عنده إشكال في هذا الباب؟ الاختلاف أنا اختلاف المصادر. نعم. لكن أكثر الفرق الآن ما تقول بأنه مصادر التشريع عندهم مصادر اعتقادهم من الكتاب والسنة. نعم. معناها سؤالهم من الكتاب والسنة هو سبب هذا الاختلاف. أولا كما ذكرت يعني كما تقدم من أن الضابط في هذا الأمر التقيد بفهم سلف الأمة في فهم الكتاب والسنة، لأن القرآن حمال ذو وجوه، يعني كل من أهل البدع يأتي بأدلة عمومات من القرآن يستدل بها على بدعته ويجد في ذلك نصوصا وقد يقوم بلي أعناق النصوص حتى ينصر بها مذهبا. واضح الكلام؟ فالآن كل يدعي أنه من أهل السنة والجماعة، فما هو الفيصل في هذه المسألة وما هو المقياس الذي يتبين به صدق من قال بهذا القول أو عدم صدقه؟ التقيد بفهم سلف الأمة، وهذا الفهم واجب الاتباع ليس أمرا اختياريا. أن الله تبارك وتعالى قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، فإذا كنت تحب أن يرضى عنك ربك عز وجل فعليك أن تسلك سبيل الذين رضي الله عنهم الصحابة. وكما ذكرت الآية آنفة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فهل هؤلاء الفرق اتبعوا سبيل المؤمنين مثلا في مسائل المعتقد؟ هل الصحابة كان عندهم اصطلاحات فلسفية ومنطقية وكلامية وهذه الأشياء، أم أنهم أخذوا النصوص على ظاهرها وآمنوا بها وصدقوا بها؟ ماذا فعلوا الصحابة رضي الله عنهم؟ تلقوا هذه النصوص، فهل هم في هذا الباب متبعون للصحابة أم هم مخالفون للصحابة؟ مخالفون للصحابة. واضح الكلام؟ وهذا ما سيأتي فيما سيأتي بعد قليل في تعريف كلمة السلف، وستأتي الإجابة بالتفصيل أكثر عن هذا السؤال. بالنسبة لتعريف أهل السنة والجماعة، ثم أي إشكال بتعريف السنة لغة واصطلاحا وتعريف الجماعة من الناحية الشرعية؟ طيب، التعريف بكلمة السلف، مصطلح السنة والجماعة أو الظهور هذا المصطلح في قال ابن عباس؟ لا أدري والله بصراحة، أو الظهور يعني لا، لكن يعني في عند المتقدمين يعني حتى يتميزوا به عن أهل البدع، حتى يكون ميزة لهم عن أهل البدع. قال تعريف السلف في اللغة، السلف في اللغة ما مضى وتقدم يقال سلف الشيء أو سلف الشيء بمعنى المضي، والسلف هم الجماعة المتقدمون أو القوم المتقدمون في السير. السلف في اللغة بمعنى ما مضى وتقدم. والسلوف الناقة تكون في أوائل الإبل، وهذا في معنى التقدم. السلوف الناقة تكون في أوائل الإبل، وهذا في معنى التقدم. الناقة تكون في أوائل الإبل إذا وردت الماء. وردت الماء بمعنى يعني ذهبت إلى المكان الذي ستشرب منه من على الورود. واضح؟ وردت الماء بمعنى يعني وصلت إلى المكان الذي ستشرب منه. قال تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، يعني جعلناهم عبرة لمن يأتي بعدهم، فهؤلاء متقدمون على من يأتي بعدهم. نحن الآن بصدد تعريف السلف من الناحية اللغوية، السلف بمعنى المضي والتقدم، مضى وتقدم، أي جعلناهم سلفا متقدمين لمن عمل بعملهم، وذلك ليعتبر بهم من بعدهم وليتعظ بهم الآخرون. والسلف من تقدمك من آبائك وذي قرابتك الذين هم فوق السن والفضل. نعم مكتوب. السلف من تقدمك من آبائك وذي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل. السلف من تقدمك من آبائك وذي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل. طيب، هذا فيما يتعلق بالتعريف اللغوي. أما فيما يتعلق بالتعريف الشرعي، أي بمعنى السلف في الاصطلاح، إذا أطلق السلف عند علماء الاعتقاد فإنما تدور كل تعريفاتهم حول الصحابة أو الصحابة والتابعين أو الصحابة والتابعين وتابعيهم من القرون المفضلة. إذا أطلق السلف عند علماء الاعتقاد فإنما تدور كل تعريفاتهم حول الصحابة أو الصحابة والتابعين أو الصحابة والتابعين وتابعيهم من القرون المفضلة. إذا أطلق السلف عند علماء الاعتقاد فإنما تدور كل تعريفاتهم حول الصحابة أو الصحابة والتابعين أو الصحابة والتابعين وتابعيهم من القرون المفضلة من الأئمة الأعلام المشهود لهم بالإمامة والفضل واتباع السنة والإمامة فيها واجتناب البدعة والحذر منها، وممن اتفقت الأمة على إمامتهم وعظيم شأنهم في الدين. ولهذا فقط نقتصر على التعريف يعني فقط يعني. ولهذا سمي الصدر الأول بالسلف الصالح، ولهذا سمي الصدر الأول بالسلف الصالح. يعني هنا ذكر على أساس في التعريف الاصطلاحي، يعني لم يقتصر على قوله الصحابة والتابعين وتابعيهم من القرون المفضلة، فقيد ذلك من الأئمة الأعلام المشهود لهم بالإمامة والفضل. وهذا سيأتي فيما بعد أن ثم من أهل البدع ومن البدع ما ظهرت في هذه القرون، فهل هؤلاء يعدون من السلف الصالح؟ وهذا ستأتي الإجابة عنه فيما سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى. فهنا قيد هذا التعريف بقوله من الأئمة الأعلام، من الأئمة الأعلام المشهود لهم بالإمامة والفضل واتباع السنة والإمامة فيها واجتناب البدعة والحذر منها، وممن اتفقت الأمة على إمامتهم وعظيم شأنهم في الدين. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فهنا قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، لم يتبعوهم بإساءة فتركوا منهجهم وغيروا وبدلوا، بل اتبعوهم بإحسان فسلكوا سبيلهم وساروا على أثارهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا أراد الإنسان أن يرضى عنه ربه عز وجل فعليه أن يسلك سبيل هؤلاء القوم. وكما تقدم قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي حديث عمران بن حصين كما في الصحيحين: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران رضي الله عنه: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. متفق عليه. أذكر يعني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو قال ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وتقدم في التعريف تعريف السلف الاصطلاح: الصحابة والتابعين وتابعيهم من القرون المفضلة، فهذا يشمل الجميع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون لهم بإحسان هم سلف هذه الأمة، وكل من يدعو إلى مثل ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون لهم بإحسان فهو على نهج السلف. والتحديد الزمني ليس شرطا في ذلك، هذا الذي ذكرته يعني منذ قليل. والتحديد الزمني ليس شرطا في ذلك، يعني تحديده بالقرون لا بد من التقيد بالوصف المذكور من أنهم أئمة أعلام مشهود لهم بالإمامة في الدين وعدم الابتداع، بل الشرط هو موافقة الكتاب والسنة في العقيدة والأحكام والسلوك بفهم السلف، فكل من وافق الكتاب والسنة فهو من أتباع السلف، وإن باعد بينه وبينهم المكان والزمان، ومن خالفهم فليس منهم وإن عاش بين أظهرهم، ومن خالفهم فليس منهم وإن عاش بين أظهرهم. في الكتاب المقرر قال بيان أن التحديد الزمني ليس كافيا في تحديد مفهوم السلف، فقال: نحن حينما نقول بأن المراد بالسلف زمنيا هم أهل القرون الثلاثة المفضلة استئناسا بالأحاديث الواردة في تعيين القرون الفاضلة، ولأننا نرى من يذكر السلف بالاسم لا يخرج عن إطار القرن الثالث كما تقدم، لا شك أن الإجابة عن هذا التساؤل تكون بالنفي، وذلك لما نعلمه من وجود الكثير من أئمة أهل البدع والأهواء في تلك الحقبة، ففيها خرجت الخوارج في عهد الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث اعترضوا على التحكيم فكان بداية خروجهم، وهؤلاء كانوا في القرن الأول، وفيها ظهر التشيع والرفض على يد ابن سبأ الذي ادعى الإسلام وزعم محبة آل البيت، وكان هذا أيضا في عهد الصحابة أي صحابة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وفيها نبتت فتنة القدرية على يد معبد الجهني. يعني مقصود من وراء هذا الكلام أنه لا بد من التقيد بهذا القيد المذكور من أنهم أئمة أعلام مشهود لهم بالدين، إذ أن في تلكم الفترة ظهر من ظهر من أهل البدع ومن البدع التي تفشت في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. الكلام واضح هنا؟ شيخ، هناك من قال إن 221 هجري معناها فترة زمنية يعني حددها 221 هجري، قال إنه تبدل مذهب الدولة من سلفي إلى معتزلي في عهد هارون الرشيد، وأنا حددها بدوس عوامل، من عامل منهجي وعامل زمني. نعم. معناها هذا التقسيم خاطئ؟ والله ما اختلفوا في التقسيم عن الزمن، لكن نذكر الآن يعني التعريف الميسر في مقول الذي نسير عليه وواضح للجميع من الصحابة والتابعين وتابعي تابعيهم كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، نحن نترك الأسئلة بعد إن شاء الله حتى نتواصل إن شاء الله. ووردت كلمة السلف في الكتاب والسنة، ففي القرآن قال تعالى: عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه، وقال تعالى: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت أي ما قدمت، فقال تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، بمعنى ما قدمتم. فدائما معنى السلف يدور حول التقدم والمضي والسبق. والملاحظ في هذه الآيات الكريمة أن كلمة السلف هنا جاءت للدلالة على المضي والسبق الزمني والتقدم كما هو الحال في استخدامها اللغوي. أما ورودها في السنة فقد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه لما أسر لفاطمة بشيء فبكت ثم أسر إليها بشيء فضحكت، فكان مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: فإنه نعم السلف أنا لك، فإنه نعم السلف أنا لك. وإمام السلف الصالح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إمام السلف الصالح هو الرسول عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، الآية. وقد قرن الله تبارك وتعالى بين طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وجعل الله عز وجل طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة له سبحانه، فقال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وكذلك نهانا ربنا عز وجل عن مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم، قال: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وكذلك جعل الله تبارك وتعالى علامة محبته اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أقواما ادعوا محبة الله عز وجل فابتلاهم الله تبارك وتعالى بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله زعما فاتبعوني صدقا يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأفضل السلف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين أخذوا دينهم عنه بصدق وإخلاص، كما وصفهم الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بقوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ما بدلوا تبديلا. ثم الذين يلونهم من القرون المفضلة الأولى الذي قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. ولذا فالصحابة والتابعون أحق بالاتباع من غيرهم، وذلك لصدقهم في إيمانهم وإخلاصهم في عبادتهم وهم حراس العقيدة. فما إشكال من حيث تعريف السلف لغة واصطلاحا؟ مفهوم السلف من الناحية الاصطلاحية واضح الكلام؟ طيب، هذا المنهج واجب الاتباع. كذلك يعني قبل أن يفوتني ذكر أن ورد في كلام السلف ذكر لفظ السلف، من ذلك ما قاله الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه: ومما ورد من لفظ السلف عند المتقدمين قال الإمام البخاري في صحيحه من كتاب الوضوء: باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء ينتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. والمراد بسلف العلماء هنا الصحابة وكبار التابعين، لأن الزهري من التابعين. فهنا ورد على الإمام الزهري قوله في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون في ذلك بأسا. والزهري من التابعين، فالمراد بالسلف هنا العلماء وهم الصحابة وكبار التابعين، لأن الزهري من التابعين. وقال الإمام البخاري في صحيحه من كتاب الأطعمة: باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره. وكما ذكرت أن هذا المنهج واجب الاتباع، هذا المنهج واجب الاتباع، وقد وردت أدلة من الكتاب والسنة تبين هذا الوجوب الذي لا بد من اتباعه. من ذلك ما ورد في كتاب ربنا عز وجل قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فما وجه الدلالة من هذه الآية؟ من يجيب؟ وجه الدلالة على الاستدلال على وجوب اتباع منهج السلف الصالح. الله رضي عنهم الله. نعم. إن كان المرء يريد أن يرضى عن الله يجب أن يتبعهم. نعم. وهنا الله عز وجل يعني وجه الدلالة أن الله أثنى على من اتبعهم، قال: والذين اتبعوهم بإحسان، فأثنى على من اتبعهم، فدل ذلك على وجوب اتباعهم. وجه الدلالة أن الله تبارك وتعالى أثنى على من اتبعهم، فإذا قالوا قولا فاتبعهم متبع عليه قبل أن يعرف صحته فهو متبع لهم، فيجب أن يكون محمودا على ذلك ويستحق الرضوان من الله عز وجل. طيب، يعني والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، الآية 100 من سورة التوبة: والذين اتبعوهم بإحسان، لم يتبعوهم بإساءة، اتبعوهم بإحسان. ومن اتباعهم بالإحسان أخذ مسائل المعتقد عنهم وعدم الزيادة في ذلك. كذلك من الأدلة في كتاب ربنا عز وجل قوله تعالى: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وهذه القصة قصها الله تبارك وتعالى عن صاحب ياسين على سبيل الرضاء بهذه المقالة والثناء على قائلها. وكل واحد من الصحابة لم يسأل أجرا وهم مهتدون، بدليل قوله تعالى: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولعل من الله عز وجل بمعنى الوجوب واجب، فالصحابة هداهم الله عز وجل ولم يسألوا أجرا، فكان اتباعهم واجبا، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم مما هداهم الله عز وجل. كذلك ما يدل على وجوب اتباع منهج سلفنا الصالح من القرآن: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كذلك ما ورد في كتاب ربنا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأخبر تعالى أن من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله، ومن دعا إلى الله على بصيرة وجب اتباعه، لقوله تعالى فيما حكاه عن الجن: أجيبوا داعي الله وآمنوا به. ولأن من دعا إلى الله على بصيرة فقد دعا إلى الحق عالما به. فالصحابة رضي الله عنهم قد اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام ودعوا إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب اتباعهم إذا دعوا إلى الله تبارك وتعالى. كذلك من الأدلة على وجوب اتباع منهج سلفنا الصالح من القرآن قوله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل من ربك هو الحق. وكذلك قوله تعالى: حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. وإذا كانوا قد أوتوا العلم، أي هذا العلم، كان اتباعهم واجبا. دلالة واضحة في الآية أن الصحابة رضي الله عنهم من أهل العلم،

ومما تقدم من ذكر الأدلة من القرآن والسنة يتضح لنا جليا وجوب اتباع منهج سلفنا الصالح. فقال: ضرورة بيان مذهب السلف ومواقفهم من أهل البدع. قال: تمشي. يجب ضرورة أن نبين مذهب السلف الصالح الذي لا يشك أحد في أنهم أهل السنة وأئمتها المعروفون بها. ولذا نرى كثيرا من أئمة الإسلام إذا ذكر أمرا من أمور الاعتقاد يحرص على بيان قول السلف والأئمة المقتدى بهم المتفق على أئمتهم. فقال الإمام الأوزاعي رحمه الله تبارك وتعالى أو قبله: قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تبارك وتعالى: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله عز وجل فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات، فهذا سبيل سلفنا الصالح. كذلك مما ورد، يعني هنا على أساس أن الإمام الأوزاعي يذكر لنا أن التابعين كانوا متوافرين على هذه العقيدة، كانوا متوافرين على هذه العقيدة. فقال رحمه الله تبارك وتعالى: كنا والتابعون متوافرون، أي وفرة، نقول إن الله عز وجل فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات، فلا بد من اتباع منهجهم في ذلك. ومما يدل على ذلك كذلك قول الإمام المزني رحمه الله تبارك وتعالى في رسالته شرح السنة، وهي رسالة نفيسة مع قصرها رحمه الله تبارك وتعالى، فقال في آخرها: هذه مقالات، أي بعدما ذكر مجملا من معتقد أهل السنة والجماعة وما كان عليه السلف الصالح، أعقب ذلك بقوله: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله تبارك وتعالى اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا فسددوا بعون الله ووفقوا، أي لم يتكلفوا فاتبعوا، ولم يرغبوا عن الاتباع فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه في اتباع آثارهم راغبون. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. وقال الإمام أبو بكر ابن أبي داود بعد ذكره للمنظومة الحائية، وهذا ابن أبي داود أبوه أي والده صاحب السنن سليمان بن الأشعث رحمه الله تبارك وتعالى، له رسالة في المعتقد معروفة باسم المنظومة الحائية. فقال ابن بطة وابن شاهين وابن شاذان: قال لنا أبو بكر ابن أبي داود بعد ما ساق هذه القصيدة من حفظه: هذا قولي وقول أبي وقول أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى، وقول من أدركنا من أهل العلم، وقول من لم ندرك ممن بلغنا عنه قوله، فمن قال علي غير ذلك فقد كذب. فمعنى ذلك أن هذه العقيدة كانت معروفة عند السلف الصالح وكانوا مجتمعين عليها. واضح الكلام، بارك الله فيكم، ولا فيه صدق يعني؟ واضح الكلام؟ طيب نمر بعض الأسئلة يا شيخ. طيب يا شيخ، بارك الله فيكم، ما عجب ما شاء الله. هذا هو المقرر يعني. يعني أنا ملتزم بما في الكتاب. يعني اليوم بارك الله فيكم يعني تكلمنا عن السنة التعريف اللغوي الاصطلاحي. السنة من ناحية لغوية الطريقة المسلوكة أو السيرة محمودة كانت أو مذمومة، واصطلاحا عرفناها يعني بعدة تعريفات، وقلنا تعريف أهل الحديث ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة سواء كان قبل البعثة أو بعدها. طيب، وذكرت أن من أهل العلم المتقدمين من أهل الحديث من صنفوا في العقيدة وسموا كتبهم بهذا الاسم، كالإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل له كتاب اسمه كتاب السنة، وكرسالة الإمام المزني شرح السنة، وكرسالة الإمام أحمد بن حنبل أصول السنة. وتكلمت عن تعريف أهل السنة والجماعة، والسنة كما تقدم تعريفها والجماعة، والمراد بذلك الذين اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا عليها. طيب، قبل الفقه الأكبر. أي نعم، والفقه الأكبر كذلك على أساس المقصود به العقيدة، وذكرنا معنى الفقه لغة وهو الفهم. ثم ذكرنا أن ما أول من اشتهر عنه هذا المصطلح هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى. هذه مصطلحات يعني لمعرفة هذا الفن وهذا العلم، وإن شاء الله سيأتي الشرح والبيان والتوضيح بإذن الله تبارك وتعالى. وتكلمنا عن كلمة السلف لغة واصطلاحا، وقلنا أن السلف بمعنى المضي والتقدم، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي بما قدمتم. كذلك ذكرنا أن السلف في التعريف الاصطلاحي أي ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعي تابعيه، كما ورد في حديث عمران بن حصين قال النبي صلى الله عليه وسلم خير قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال عمران فلا أدري أذكر قرنين بعده أو ثلاثة. وذكرنا أن تعريف السلف الصالح، كلمة السلف ورد ذكرها في الكتاب والسنة، ورد ذكرها في كلام العلماء المتقدمين من ذلك الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، وما ذكره عن الإمام الزهري رحمه الله تبارك وتعالى. ثم ذكرت وجوب اتباع هذا المنهج والاستدلال على ذلك من القرآن أو السنة. ثم ذكرت بعض أقوال أهل العلم في أن هذه العقيدة الذي كان عليها السلف الصالح مما اجتمع عليها الماضون الأولون واتبعوهم في ذلك، منهم كما ذكرت الإمام الأوزاعي رحمه الله قال كنا والتابعون متوافرون نؤمن بأن الله عز وجل فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفات، وكذلك قول الإمام المزني بعدما ساق جملة من معتقد أهل السنة والجماعة فقال هذه مقالات اجتمع عليها الماضون الأولون، وكذلك ما ورد عن ابن أبي داود في بعد ذكره للمنظومة الحائية فقال هذا قولي وقول أبي وقول أحمد بن حنبل وقول من أدركنا من العلماء وقول من لم ندرك من العلماء الذين بلغنا قولهم، فمن قال علي غير ذلك فقد كذب. أعتقد الكلام واضح. يقول إذا كانت كلمة السلف في الشرع في الدين تعني منهج الصحابة في فهم النصوص، هل يجوز أن يسمي المرء نفسه سلفيا كأن يقال فلان السلفي أو كأن يقول أنا سلفي؟ يعني هذا من باب النسبة، يعني كلمة السلف الصالح كاشتقاق منها يعني سلفي، معنى ما المراد بالسلف الذي يتبع منهج السلف الصالح، وإمام هذا المنهج هو النبي عليه الصلاة والسلام، والسلف بمعنى ما تقدم وما مضى، فهو يعني بذلك أنه يتبع أثار المتقدمين من أهل العلم الذين اتبعوا في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المنهج يعرف بمنهج السلف الصالح، الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. الله تبارك وتعالى في كتابه يعني قال هو سماكم المسلمين، هو سماكم المسلمين، فنقول الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. الكتاب والسنة نتبع في فهم الكتاب والسنة فهم سلفنا الصالح، ونتسمى بما سمانا الله عز وجل به. قال قلنا في الدرس السابق أن الإمام الشافعي هو أول من استخدم مصطلح أصول الدين، ويعنى به الفقه الأكبر وهو العقيدة. وذكرنا اليوم أن الإمام أبو حنيفة هو أول من استخدم مصطلح الفقه الأكبر. يعني ذكرت على أساس أن ثم من يشكك في صحة الكتاب الإمام الشافعي والمشتهر عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى. قال هل اختلاف المصطلحات تدل على اختلاف في شيء من التعريفات، أم أن العقيدة الفقه الأكبر أصول الدين؟ يعني هذه المصطلحات، هذه المسميات كلها مسميات لشيء واحد، سواء الفقه الأكبر أو أصول الدين أو العقيدة أو السنة، هذه المصطلحات كلها تدل على شيء واحد المراد به العقيدة. قال كثرت الجماعات والتسميات في زماننا، فكيف يفعل المقلد يعرف من هي الجماعة التي يجب عليه أن يتبعها ويلزمها، مع أن كل الفرق تدعي أنها الطائفة المقصودة؟ بمعرفة ما كان عليه السلف الصالح، بمعرفة ما كان عليه السلف الصالح، ومن ثم تقارن هذه الأقوال بما كان عليه سلفنا الصالح. مثلا تأتي في باب الأسماء والصفات فتنظر في معتقد سلفنا الصالح من أنهم قد تلقوا باب الأسماء والصفات بالقبول وأجروها على ظاهرها، كما ورد عن الإمام مالك وغيره من السلف الصالح أمروها كما جاءت بلا كيف. وكما ذكر الإمام الأوزاعي كنا والتابعون متوافرون نؤمن بأن الله عز وجل فوق عرشه، ونؤمن بما ورد به السنة من الصفات. قال من المعلوم أنه لا يمكن القدح في الصحابة إلا أن هناك بعض الصحابة الذين قتلوا المسلمين كسيدنا معاوية رضي الله عنه، فهل يمكن أن يبغضوا في ذلك؟ لا لا، معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم لا يذكرونهم إلا بالثناء الجميل الحسن، رضي الله عنهم ورضوا عنه كلهم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى، وقد سبقت لهم الحسنى من الله عز وجل، سبقت لهم الحسنى من الله عز وجل، فلا نذكرهم إلا بالثناء الجميل الحسن ونترضى عليهم. معاوية رضي الله عنه، عمرو بن العاص رضي الله عنه، والزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فلا نذكرهم إلا بالثناء الجميل. وكذلك ننشر فضائلهم بين الناس، ننشر فضائلهم بين الناس، فهم الذين نقلوا إلينا هذا الدين. والذي يطعن في الصحابة رضي الله عنهم إنما هو في الحقيقة يريد أن يطعن في الإسلام، لأن الإسلام من الذي نقله إلينا؟ الصحابة. فإذا طعن في الصحابة وطعن في عدالتهم لم يقبل عنهم الذي جاء عنهم، بمعنى لم يقبل عنهم الذي نقلوه من القرآن والسنة، فهذا في الحقيقة طعن في أصل الدين. وإلا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يصحب قوما فيهم أهل سوء؟ فهذا طعن في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الإنسان إذا وجدت أصحابه أهل خير وفضل علمت أنه من أهل الخير والفضل. وما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم مما شجر بينهم من المسائل المعروفة، فهذا قد جرى في قدر الله عز وجل، قد جرى في قدر الله عز وجل. فمن اجتهد منهم وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ويعني نقول كما قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهذا سبيل أهل الصلاح والفضل. والصحابة كما ذكرت سبقت لهم من الله عز وجل الحسنى، فنترضى عنهم كمعاوية رضي الله عنه من الصحابة الأفاضل. خلاص الوقت حتى لا أشق عليه. بارك الله فيك وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.